بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، في كتابه شرح المغني في النحو للإمام الشاربوردي إلى أن قال: قوله وضرب هذا شروع في بيان المضمر المرفوع المتصل، إذا قلنا الضمير من المبنيات الضمائر، ومن الضمائر الضمير المرفوع، طبعا قدمه لأنه أشرف من المنصوب والمجرور. والضمير المرفوع منه ما هو منفصل مثل أنا ونحن وأنت وأنت مرير، ومنه ما هو متصل، يعني من الضمير المرفوع ما هو متصل نحو زيد ضرب، أي هو نعم، لكن هو طبعا ما غير ما ظاهر في العبارة إلا أنه مقدر. إذا قلت زيد قام تقول قام فعل ماض، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، والضمير المستتر كالبارز. نعم. قال رحمه الله: وهو الألف في التثنية. وفي التثنية نقول ضربا، وفي الجمع نقول ضربوا، الواو الواو، والنسوة نقول ضربنا. نحو ضرب ضربت هي ضرب ضربتا يعني هما. نعم. ضرب وضربتا ويضربان وتضربان واضربا. نعم. اضربا هذا في الأمر، والفاعل هو الألف، يعني كل هذه ضمير ضمائر رفع متصلة، كلها ضمائر رفع متصلة. والواو في الجمع المذكر. نعم. ضربوا أيضا هذا ضمير رفع متصل فاعل. نعم. ويضربون أيضا الواو فاعل. واضربوا كل الواو فاعل، ما نقول علامة الجمع، هو نعم علامة الجمع وفي نفس الوقت هو ضمير رفع فاعل. نعم. والتاء في المخاطب الماضي. يعني عندنا علامة للجمع لكن حرف، وذلك في جمع مذكر سالم نقول جاء الزيدون أو المسلمون، هذا الواو في الزيدون المسلمون هذا ليس ضميرا، هاي علامة، علامة على الجمع يعني حرف علامة، مثل الألف في جاء الزيدان علامة على الرفع، علامة أن الفاعل مثنى، لكن ضربوا ويضربون الواو هنا علامة على الجمع وفي نفس الوقت هو ضمير رفع يعني اسم، يعني نعم، مش حتى واحد لا يخلط بين هذا وهذا. قال رحمه الله: والتاء في المخاطب الماضي. أيوة. ضربت أيضا هذه ضمير رفع متصل، ضربت ضربتي ضربتما ضربتم ضربتن، هذه كلها ضمائر رفع متصل، لكن منها ما هو المذكر ومنها ما هو للمؤنث، منها ما هو المثنى الغائب والغائبتين، الغائبين والغائبتين، والمخاطب والمخاطبان والمخاطبون ضربتم، والمخاطبات ضربتن. مذكرا كان أو مؤنثا، مفردا أو مثنى أو مجموعا. نعم. نحو ضربت ضربتما ضربتم ضربتي ضربتما ضربتن. وفي المتكلم الماضي أيضا، المتكلم الماضي ضربت أنا يعني. نحو ضربت. نعم. والنون في الجمع المؤنث نحو ضربنا. ضربنا الغائبات يعني النسوة الغائبات تقول ضربنا. ويضربنا في المستقبل يضربنا. وتضربنا والمخاطبات تضربنا علامتهن نعم التاء. نعم. واضربنا في امر النسوة، امر النسوة تقول اضربنا وقمنا. والياء للمفردة المخاطبة. الياء ايضا الياء تأتي ضمير رفع متصل في حق المفردة المرأة المخاطبة او حتى يعني المخاطبة في الامر مثلا قومي او تقومين. نعم. في المضارع في الامر والمضارع. نعم. والياء للمفردة المخاطبة في المضارع والامر. نعم. نحو تضربين واضربي. والفرق بين هذه الياء والياء التي ذكرناها ظاهر، لانها للمتكلم وهذه للمفردة المخاطبة. الياء التي ذكرناها واين ذكرناها؟ لا هي فيها تقدم معنا قال هذا تلك لمن والفرق بين هذه الياء والياء التي ذكرناها ظاهر لأنها للمتكلم أيوة وهذه للمفردة المخاطبة. المتكلمة هي الياء التي تكون يعني ياء المتكلم هذه تكون مثلا تقول هذا كتابي مثلا ما تكون في الأسماء فقط وتكون في الأسماء مثلا غلامي مثلا غلامي مثلا كتابي كتابي نعم هذا المتكلم نعم. أما هذه فهي للمرأة المخاطبة سواء كان في الأمر أو في المضارع نعم في الرجل أم بقى ولا اضربي هاي المرأة كتابي أو كتابي تقول يا المتكلم كتابي نعم. هذه يا كتابي أو وحتى ضربني مثلا أعطاني ضربني يعني قد يقول قائل أنتم يعني هذه ضربني مثلا أو أعطاني الياء هي المتكلم واضربي هاي الياء يعني هذه هي أو هذه ياء هذه متصلة بالفعل وهذه متصلة بالفعل كيف نفرق بين التي هي للرفع وبين التي هي لغير الرفع ما؟ قال مثلا في ضربني أو أعطاني مثلا هذه ليست علامة الرفع هذه هي المتكلم هذا ضمير في ضربني ضمير نصب متصل وليس ضمير رفع مع أنه ياء وفي قومي وتقومين مثلا هذا أيضا ياء لكنه ضمير رفع متصل هذا خاص بالمخاطبة هذا ضمير إذا كان ضمير رفع متصل فهو للمخاطبة إذا لم يكن ضمير رفع بل كان ضمير نصب مثل ضربني هذا منصب أو مجرور مثل غلامي مثلا ومر بي فهو للمتكلم للمذكر المتكلم إيه نعم إذا كان ضمير متكلم يكون منصوب المتكلم يكون منصوبا أو مجرورا للمخاطبة يكون متصل مرفوع متصل ضمير رفع متصل يكون ضمير رفع متصل للمخاطب هذا يا وهذا يا ولكن هناك فرق بين هذا وهذا طيب قال رحمه الله والنون مع الألف في المتكلم الماضي مع غيره نحو قمنا جئنا مثلا نحو ضربنا هذا ضمير رفع متصل أيضا فإن قيل ما الفرق بين المضمر المجرور والمنصوب المتصل والمنصوب والمرفوع الآن عندنا قمنا مرفوع ضربنا ضمير نصب مر بنا مجرور هو نا وحده نا صالحة للكل نا صالحة للكل قمنا الضمير فينا ضمير رفع فاعل أكرمنا الضمير في أكرمنا ضمير نصب متصل طبعا هي كلها متصل إلا أنا يعني في محل نصب مر بنا ضمير مجرور وكلها نا يعني هي نا تصل على الكل مثل ما قال للرفع والنصب وجر النا صلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح وجر ناصلح إيه طيب إيه قال ما الفرق بين هذه فإن قيل ما الفرق بين المضمر المجرور والمنصوب المتصلين وبين المضمر المرفوع المتصل حيث يكونان للمتكلم مع غيره وكلها المتكلم مع غيره قمنا نحن أنا مع غيري أكرمنا يعني أنا مع غيري مر بنا أنا مع غيري كلها أنا مع غيري لكن في فرق بينهما نعم مع غيره بالنون مع الألف نعم. هذا أيضا كذلك نعم قلنا هذا الجواب أما الفرق بين المضمر المجرور المتصل نعم. بين المضمر المرفوع المتصل حينئذ فظاهر نعم. لأن المجرور المتصل المجرور المتصل نعم لا يتصل إلا بالاسم أو بحرف ذكرنا الضمير المجرور نا إذا كانت مجرورة نا للمتكلم على الغير نا إذا كان مجرورة لابد أن تتصل إما بحرف الجر مثل مر بنا أو تتصل باسم مثلا كتابنا دارنا. بينما نا إذا كانت فاعل مرفوع لا تتصل إلا بالفعل، جئنا قمنا قرأنا. والمرفوع لا يتصل إلا بالفعل ليكون فاعلا، أي حتى يكون فاعل. نعم. نحو ضربنا. أيوه. وأما الفرق بين المضمر المنصوب المتصل وبين المضمر المرفوع المتصل، هذا هناك أيضا الضمير المنصوب المتصل مثلا أكرمنا أيضا متصل بالفعل، وضربنا متصل بالفعل، وقمنا متصل، هذا متصل مع أن ضربنا أو أكرمنا هذا ضمير في محل نصب، ضمير منصوب وليس مجرور وليس مرفوعا. في قمنا وضربنا مرفوع، لكن أيضا الفرق واضح من الحركة معنا، هناك متحرك ما قبله هنا قبل ساكن هنا. فهو أن المنصوب يتصل من الأفعال بغير الماضي أيضا، يتصل من الأفعال بغير الماضي. المنصوب إيش؟ المنصوب الضمير المنصوب يتصل نعم بإيش؟ من الأفعال بغير الماضي. بغير الماضي، شوف الضمير الرفع، ضمير الرفع إذا كان للرفع خاص بالماضي، ما يأتي ما يأتي في المضارع ولا يأتي في الأمر. تقول قمنا، لكن وضربنا أيضا، يعني لا يتصل إلا بالفعل الماضي طبعا. ويسكن لأجله الفعل لأنه كل جزء من الكلمة، حتى لا يكون فيه كأنه توالي ثلاث حركات فيما هو كالكلمة الواحدة. تقول قمنا وضربنا يسكن. أما ضمير النصب لا، يكون في الماضي مثل أكرمنا، وفي المضارع يكرمنا، وفي الأمر أكرمنا، وكله ضمير نصب. ضمير النصب يتصل بالماضي والمضارع والأمر. أما الرفع خاص بالإيش؟ بالماضي. ثم إن الضمير المرفوع يسكن معه آخر الفعل لأنه فاعل، والفاعل كل جزء من الكلمة، فنقول ضربنا ولا نقول ضربنا، لأن إذا قلنا ضربنا صار ضمير نصب. بينما ضمير النصب لا يسكن معه آخر الفعل، أكرمنا ضربنا يكرمنا يضربنا أكرمنا أكرمنا أكرمنا يسكن لأنه الفعل الأمر مبني على السكون، لكن في المضارع يكرمنا وأكرمنا لا يسكن لأن ضمير النصب مع الفعل ليس كالجزء من الكلمة. ضمير النصب مع الفعل ليس كالجزء من الكلمة، لأنه في الأصل فضلة مو عمدة، ليس عمدة. بينما ضمير الرفع أي الفاعل قمنا وضربنا هذا عمدة، لأنه كل فعل لا بد له من فاعل، الفاعل لا يستغني عن الفعل، عن الفعل لا يستغني عن إيش؟ عن الفاعل، فهو كل جزء منه فيسكن آخر الفعل معه، حتى لا لو ما سكن يصبح إيش؟ توالث حركات أربعة فيما هو كالكلمة الواحدة، لأن الفاعل مع الفعل كالكلمة الواحدة. بينما ضمير النصب له فضلة، يعني ليس عمدة، لذلك لا يسكن الفعل معه. كان المفهوم من العبارة أن الضمير المنصوب المتصل ما يتصل بالفعل الماضي. الضمير المنصوب المتصل لا يتصل. فهو أن المنصوب يتصل من الأفعال بغير الماضي، أيضاً. يعني بالماضي وغير الماضي المقصود، يعني ليس خاصا غير الماضي أيضا. شايف أيضا، يعني كما يتصل بالماضي يتصل بغير الماضي، مثل أكرمنا أعطانا، شو ضربنا مو متصل بالماضي. قال رحمه الله نحو يضربنا وضربنا، والمرفوع المتصل لا يتصل إلا بالماضي. هذا الفرق يعني. نحو ضربنا. وأما الفرق بينهما في الماضي فهو أن آخر الفعل الماضي مع المضمر المنصوب المتصل مفتوح، مفتوح يعني ليس ساكنا. نعم، مثل ضربنا. بينما ضمير الرفع يسكن معه الفعل ضربنا. نحن ضربنا. نعم. ومع المضمر المرفوع المتصل ساكن. نعم. نحو ضربنا. وذكرت لكم السبب أنه يسكن مع ضمير الرفع ولا يسكن مع ضمير النصب، قلنا ذكرنا الفرق بينهم. نعم. ثم قال قوله وكذلك المستكن. وكذلك المستكن يعني المستكن يعني المستتر كالبارز. أي نعم. أيضا المستكن يعني فيه ضمير رفع، مثلا اضرب، مثلا أنت، قم. نعم. اقرأ وكذلك. قوله وكذلك المستكن. أيوة. ليعلم أن المضمر المتصل ليعلم، يعني ينبغي أن هذا طبعا الأمر إذا كان للغائب نقول ليعلم هذا، أما للمخاطب نقول اعلم هذا. ها؟ أنت قرأت ليعلم، ليش بدلتها؟ تزيف تزييفها. لا أبدل الضمائر الخطابي غيبة عند أولي الألباب. إيه لا ما عليه مثلا، حتى مثلا بين لهم الفرق يعني. ليعلم إذا كان غائبا تقول ليعلم، الأمر الغائب تقول لي ليقم زيد، أما إذا كان مخاطب تقول قم. نعم. طيب. ليعلم أن المضمر المتصل على ضربين بارز وهو ما لفظ به. البارز هو الذي يلفظ به في الكلام، كالكاف في أخوك، مثل الكاف في أخوك أو أكرمك أو نحو ذلك، والنون في ضربنا. نعم. وكالمضمر المذكور فيما ذكر بينهما، يعني من قول المتن. إيه. وهي على ضربين متصل ومنفصل، نحو أخوك ومر بك وضربك. ونحو أخوه ومر به. نعم. إذا أن قال وضربت وضربنا وتضربين وضربي وضربنا، يعني يكون الضمير يكون ظاهرا بارزا ملفوظا، ويكون مستكنا أو مستترا وهو المنوي في الفعل غير الملفوظ. وكالمضمر المذكور فيما ذكر بينهما، أي بين كاف أخوك وبين نون في ضربنا. إيه بين الفعلين يعني. نحو مر بك. بين أخوك هذا اسم، وبين هذا الأخير المثال الأخير النون. نعم. إلى مر بكنا. إيه. مر بك يعني مر بك يعني أنت، بين بكنا أنتن يعني، أو مر بكنا. ومستتر وهو ما نوي كما في نحو زيد ضرب، أي زيد ضرب هو يعني، أو لا ممكن ضرب، تقول زيد ضرب وضرب بمعنى كله هو، زيد ضرب يعني هو، تقدر نائب الفاعل، زيد ضرب تقول هو تقدر الفاعل. وهو قوله وكذلك المستكن، أي ومثل ما ذكر المستكن. نعم. أي المضمر المرفوع المستتر في أنه متصل أيضا. أيضا المستكن أو المستتر يسمى أيضا ضمير إيش؟ متصل. متصل يعني أن الضمير منهما هو متصل، سواء كان بارزا مثل قمت وقعدت وقمنا، أو مستترا مثل زيد ضرب أو زيد قام أو ضرب. نعم. قوله المستكن مبتدأ، وقوله وكذلك خبره، وقوله كذلك، والمستكن كذلك، هكذا المستكن مبتدأ كذلك خبر. أنت شيش مكتوب عندك؟ هو في المتن وكذلك المستكن. إيه ماشي. يعني التقدير المستكن كذلك، يعني هنا قدم الخبر على المبتدأ. التقدير إيش؟ وكذلك المستكن، التقدير المستكن كذلك، فالمستكن مبتدأ وكذلك خبر. إحنا مستتر إيه؟ متصل إيه؟ سمى ضمير متصل إيه إيه إيه، مثلا قمة كنا بنعبر عنه بالضمير المنفصل، مثلا ضرب. لا تقديره هو ضرب هو إيه، ضمير مستتر ومستتر ومتصل، نقول عنه متصل متصل يعني مع أنه غير ملفوظ مستتر يعني، لكن يوصف بأنه متصل ليس بمنفصل. هو المنفصل هو مثل ما قام إلا أنا، مثلا أنتما نحن وهكذا، هو هما، هذه المنفصلة. أما المستتر لا، المستتر هو مثلا قم أنت يعني، مثلا زيد قام يعني هو، هذا مستتر ومتصل أيضا في نفس الوقت، هو مستتر ومتصل. فنقال متصل نوعين، ومستتر. إيه المتصل نوعان بارز ومستكن. نعم. قال رحمه الله: ثم اعلم أن المضمر المرفوع. خلينا نتوقف هنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.